القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. القاهرة، الدفاع الجوي السلام السويس الإسماعيلية اسكندرية. هذه هي الاستادات التي ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الإفريقية. وفي رواية أخرى، لم يدخل استاد بورسعيد ضمن هذه القائمة لوجود مشكلة هندسية في أحد مدرجاته، وإقامة أي مباريات عليه سيعرضه لكارثة جديدة. ده كان تقرير لجنة هندسية استدعاها السيد محافظ بورسعيد نفسه. كان القرار عندنا في البداية في الاتحاد لما طرحت يعني الأمور للمناقشة كيفيه عودة السيد بورسعيد للحياة مرة أخرى وإنهاء هذه الأزمة اللي طالت داخلة في 8 سنوات. دلوقتي على فكرة الشغل شغال في استاد بورسعيد من أجل يعني علاج هذه المشاكل الهندسية. تتعامل الأندية الكبيرة مع المركز الأول لجدول مسابقة الدوري العام بمبدأ البيت بيتك. وفي رواية أخرى، حالة التعود هذه لم تعد كافية، فلا بد من لاعبين على مستوى عال وخلق حالة من الاستقرار والهدوء. طالما في منافسة، البيت ما يبقاش بيت أي حد. فيش بطولة في أي حتة في الدنيا مكتوبة باسم نادي ولا باسم لاعب ولا باسم مدرب ولا باسم مجلس إدارة. واللي ما يلحقش نفسه واللي يطور من نفسه ويطور من أدائه أعتقد يخسر كتير. البيت من الأول للـ18 متاح للجميع. الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. بعد بطولة كأس العالم دخلت إلى خزينة الاتحاد أموال كثيرة. وفي رواية أخرى، تعاني بعض الأندية من ضعف في إمكانياتها المالية. اتحاد الكرة السابق أو الأبل السابق أخطأ خطأ جسيم لما سلم موضوع البث التلفزيوني والفضائي للأندية، فبقت مشكلة. هناك أندية بتاخد مبالغ رهيبة جدا وأندية بتاخد مبالغ قليلة جدا. نمرة 2، اتحاد الكرة مش هيقدر يصرف على الأندية. أصبحت معظم الأندية تطالب بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مبارياتها. وفي رواية أخرى، هذه المطالبات تعكس حالة من عدم الثقة في التحكيم المصري. أنا بعرفش أكذب. بالتأكيد في حالة من عدم الثقة، بس مين اللي وصلنا لحالة عدم الثقة دي؟ بعض الموتورين والمخبولين والخارجين عن النص، وبيساعدهم بعض الإعلاميين ممن هم محسوبين على الإعلام، هم اللي وصلونا لده بكل أسف. يعني أنا مستغرب جدا، يعني في أندية عليها ديون للاتحاد الكرة قد كده، وفي الآخر بيدفع 500,000 جنيه أو ما يوازي 500,000 جنيه بمنتهى البساطة عشان يجيب حكم أجنبي. يعني من حق أي متخصص في اللعبة انتقاد أداء الاتحاد المصري لكرة القدم. وفي رواية أخرى، أرفض تصريح مدير الكرة بناد كبير عندما قال لازم نقف دي أحداد على اتحاد الكرة. مش اسمها دقيقة حداد ودقيقة صمت والكلام الفارغ ده، كلام غير مقبول. احنا عندنا شيزوفرينيا في التعامل. يقول لك لازم يكون في لوائح ولازم يكون في نظام ولازم، فلما تيجي تحط اللوائح والنظام واللي واللي واللي تيجي في الاخر يقول لك ايه، لا والله اصل كده ظلم وكده مش عارف ايه وكده ايه. فالدنيا ما فيهاش خير وفقوس اذا كنا عايزين نمشي صح. الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا لحضرتك وكل سنة حضرتك طيب. بشكر حضرتك، كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بخير. شكرا جزيلا. كنتم مع وفي رواية أخرى. فاطمة عمر.